أحاديث في بدعته، يعني مبتدع داع روى أحاديث في بدعته. وقد قبل الأئمة أحاديث هؤلاء وتلقوا ما في الصحيحين بالقبول. وتعلمون أن الإجماع قد انعقد على صحة ما في الكتابين سوى أحرف يسيرة قد انتقدت عليهما. هذه المسألة التي معنا الآن مسألة التوبة من الكذب. قسم العلماء الكذب على قسمين: قسم متعلق بالرواية فقالوا أن يكذب في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر يتعلق بالكذب عموما في الحديث على الناس، ولكنه لا يكذب في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كلا القسمين إن لم يتوب من الكذب فإنه لا تقبل، فإن روايتهم لا تقبل. لكن إذا تاب الذي يكذب في حديث الناس من الكذب فإن جماهير أئمة الحديث على قبول روايته. الذي يكذب في الحديث على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جماهير أئمة المحدثين على قبول روايته. وها هنا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره، يقول: خلافاً لأبي بكر الصيرفي، خلافاً لأبي بكر الصيرفي، فإن أبا بكر الصيرفي ذكر كلاماً عاماً مطلقاً فهم منه أنه من حدث أو من كذب عموماً مطلقاً بغير قيد، لم يقيد ذلك بالحديث برواية الحديث أو غيرها. ففهم العلماء من كلامه التعميم، يعني أن هذا وارد في كذب في حديث الناس والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لا تقبل روايته. اقرأ ما في الحاشية. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح في كتاب علم الحديث صفحة 28: وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في تحكيم رسالة الشافعي، قال: كل ما أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد قابلين بكذبة الطرف. أيوة. يبقى قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه. لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، حتى وإن تاب فإن تقبل. فالظاهر كلامه العموم، لكن من أهل العلم من قال: بل إن كلام الصيرفي رحمه الله تعالى أيضاً يتجه إلى الرواية، وهذا ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله، قال: وإنما قصد الكذب في الرواية، بدليل أنه قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل، من أهل إيه؟ النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبول توبة تظهر، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. كم كده؟ ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً. نقله. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك. وذكر أنه مما فرقت فيه الرواية والشهادة. أيوة، في فرق فيها هنا بين الرواية والشهادة. هم قالوا إن في الشهادة فمن تاب فإن توبته مقبولة، خلاص، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهذا تقبل شهادته. وكما في قذف المحصنات وغيرها في سورة النور، فإن الله عز وجل يقبل توبته ومن ثم تقبل شهادته إن تاب. فبعضهم قال: لا فرق بين الرواية والشهادة. لكن هناك من فرق بين الرواية والشهادة، قالوا: لا ثم فارق بين الشهادة وبين الرواية، لأن الرواية سيترتب عليها من الخطر العظيم ما لا يعلمه إلا الله. ليه؟ لأنه ربما هذا الذي كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشر هذا الكذب وينشر هذا الباطل، فإنه ربما يتظاهر بالتوبة لنشر كذبه وباطله. وقالوا أيضا أن الحديث يبنى عليه أحكام، الحديث يبنى عليه أحكام، فإذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وشدد في الكذب عليه، قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة كبيرة وفرية عظيمة، بخلاف الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذنب، فإن تاب من الثاني الكذب على الناس فإن الله جل وعلا يقبل توبته، وهذا ما ذكره أئمة أهل الحديث، أئمة أهل الحديث، حتى أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أول ما نقل عن الإمام الصيرفي وقال إنما قصد الصيرفي الكذب في الرواية ولم يقصد الكذب على الإطلاق، فكلامه في كذب المحدثين في نقلهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في فارق ولا ما فيش؟ في فارق، إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جعل ذاك الفارق فقال إن كذبا عليه ليس ككذب على غيري. إذن فيه ربما يكون هذا سببا في إفساد الدين، في إفساد الدين. يعني تخيل معي هذا الكذاب الذي وضع لفظة زائدة في حديث أو جعل قيدا في حديث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، زود إيه؟ غياث بن إبراهيم تقريبا، زود إيه؟ زود فقرة إلا أن يشاء الله، زود إلا إيه؟ يبقى هنا فتح بابا للزندقة، فتح بابا للزندقة. إذن هذه الكذب التي كذبها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بابا للزنادقة ولمدعي النبوة، لك هو قال أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد إلا يشاء الله، ربنا شاء وأنا النبي المنتظر وقد بعثني ربي عز وجل لكم، ففتح بابا للزندقة بتلك الكذبة التي كذبها وزادها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن يكذب في بعض الأحاديث المتعلقة بالعقيدة، كما هناك أحاديث موضوعة في باب الاعتقاد تفتح بابا للجهمية وللمعتزلة وللشيعة، شوف الشيعة كم من الأحاديث الموضوعة التي يضعونها في تأليه علي، في تأليه علي، كل هذه مكذوبة مضافة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أضل جماهير عامة الشيعة؟ يعني العام ده عام الشيعة ده لا يعرف شيئا كعامة أهل السنة مثلا أو ككثير من عامة أهل السنة لا يعرف شيئا عن دينه إلا الأشياء القليلة. ما الذي أو من الذي تسبب في إضلاله؟ أئمتهم الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بترويج تلك الأحاديث، لما يجلسوا في المسجد كده ويقعد يقول أحاديث موضوعة في فضل علي وإن علي كان هو النبي ولا هو الإله ونصعد إلى السماء، وهذا الكذب المنقول عن الشيعة وقد دون في كتبهم، فحينما ينسبون تلك الأحاديث المكذوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر العامة ويبكون في المساجد ويتأثرون بهذا الظلم الذي وقع على الإمام علي أو على الحسن أو على الحسين أو على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثره إن لم يكن كله مكذوب ومن تأليفهم ووضعهم والعياذ بالله. يبقى الخطر كبير جدا ولا لا؟ هؤلاء ضلوا، من يضل ويخرج عن منهج أهل السنة والجماعة بسبب وضع حديث لبعض أصحاب المذاهب الضالة؟ هو من أسباب وضع الحديث يا إخوة، إحنا كنا ذكرنا قبل ذلك من أسباب وضع الحديث إيه؟ التعصب المذهبي، التعصب إيه؟ المذهبي، فقد يتعصب لمذهبه أو يتعصب لفرقته التي هو تابع لها. ولماذا قال أهل العلم بعدم قبول حديث المبتدع؟ ليه؟ إذا كان في بدعته بالذات ترويجا ليه؟ لمذهبه، ترويجا لمذهبه هذا. فالشيعي يعني عندكم مثلا القصة التي كنا قد ذكرناها قديما وهي قصة أحمد ابن الأزهر رحمه الله، لما حدث بحديث الفضائل علي، حديث الفضائل علي، فقام يحيى ابن معين رحمه الله وقال: من ذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بما ليس من حديثه؟ انتم عارفين عبد الرزاق في اخر عمره عمي، ثم ضعف في الحديث فاختلط. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف في اخر عمره عمي عبد الرزاق، فبقى اختلط في الحديث، ولذلك صار عنده اخطاء كثيره في حديثه من حفظه، وكان يحدث واحد من الحفاظ، عبد الرزاق من الحفاظ، فكان يحدث عبد الرزاق بعدما عمي بصره وضعف حفظه، فلذلك لم يكن حديثه بذلك كما قال احمد بن حنبل: كنا نسمع منه قديما. الامام احمد كان بيسمع منه قديما، وهو من تلامذته، يعتبر الامام احمد ويحيى بن معين وهؤلاء الائمه من تلامذة عبد الرزاق، تمام. فلما ادخل تبين ليحيى بن معين بعد ذلك، لما قال احمد الازهر ابن الازهر: انا راوي الحديث، قال: ما انك لست بكذاب، يعني انت ثقه، لكن في عله في الحديث، لان انتم عارفين ان يحيى كان يحفظ الحديث على ايه؟ على الوجه، كان يحفظ احاديث الكذابين، فهو يحفظ حديث عبد الرزاق رحل اليه رحلتين فاستوعب جميع حديثه، وعبد الرزاق خلاص مكث للتحديث، هيزيد حديثه ازاي؟ بل إن الزيادة في حديث المحدث بعد انقطاعه عن الرحلة والسفر لأهل العلم والمحدثين دليل على إيه؟ كذبه، دليل بيدل بها على كذبه. ولذا يقولون في بيت فلان شجر يثمر الحديث، كل يوم يطلع بحديث جديد، منين؟ ده هو أعلى، فخلاص هو استوعب جميع حديثه، فاكتشف يحيى، قال: أما إنك لست بكذاب، لكن العلة من غيرك، في علة في الحديث، الحديث ده مش من حديث عبد الرزاق. ثم تبين بعد ذلك أن الحديث وضعه ابن أخ متشيع على خلاف القصة، ابن أخ متشيع في كتاب عبد الرزاق، وكان يمكنه عبد الرزاق من كتبه، أو معمر، كلاهما كان متشيعا، عبد الرزاق، وما احنا ذكرنا في الأسبوع الماضي اللي هما فيهم بعض التشيع، عبد الرزاق ومعمر. الشاهد يا إخوة إن الحديث كان في فضائل علي، فلما وضع أهل العلم تلك القيود وقالوا: لا يقبل حديث المبتدع، وبعضهم قال الداعي لبدعته، وبعضهم قال إيه؟ قال: لا يقبل حديث إذا كان الحديث في بدعته، إذا كان الحديث في بدعته، ليه؟ خوفا من هذه المسألة، أن يكذب وأن يضع أحاديث تخدم هذه البدعة، يبقى ده بيهدم الدين ولا لا؟ بيهدم الدين. إذن هل الكذب في كلام الناس كالكذب على رسول الله؟ خطير جدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديثه منهم من وضع حديث كفر، فتح بابا للزندقة والكفر والعياذ بالله، يخدم هؤلاء، ما يجي يدعي يقول لهم في حديث عندكم، يقول إلا إن شاء الله، والثاني وضع حديث تخدم بدعته، والثالث وضع حديث في تأليه عليه وتفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كل هذه أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحسما لمادة هذا الباب أغلق الأئمة الباب تماما، قال لك إذا كذب مرة واحدة كما سئل أحمد رحمه الله، قيل له: لو أن رجلا كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ثم رجع وتاب، فقال أحمد رحمه الله: توبته بينه وبين ربه، لكنه لا تقبل روايته، توبته بينه وبين ربه، لكن لا تقبل روايته، أو لا يكتب حديثه أبدا، هذا نص الكلام، لا يكتب حديثه أبدا، يكتب، ها، ما قالش حتى مجرد كتابة إيه الحديث، لا يكتب، يعني لا يصلح هذا الحديث أبدا. لكن يا إخوة هنا قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد ابن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري، أبو بكر الحميدي اللي اسمه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير الحميدي، مشايخ الإمام البخاري، لا تقبل روايته أبدا. أما النص الذي ذكرته أنا الآن وهو نص كلام الإمام أحمد فقد ذكره الخطيب في الكفاية بإسناده ولكنه ضعيف، لكنه ضعيف لا يثبت ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وقد ورد أيضا عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه. من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه، يعني إيه؟ الكذاب ده بيكذب ويصدق، صح؟ له أكاذيب وله أشياء يصدق فيها، فمن عقوبته ترك جميع حديثه. فهم بعضهم من هذا الكلام أنه يرد عليه صدقه، يعني حتى لو تاب، لكن الكلام هذا لا يدل على المطلوب. هذا الكلام أعم من المطلوب، المطلوب أخص من هذا، حيث أن المطلوب عندنا أن يدل الكلام صراحة على أنه لا تقبل روايته بعد توبته، بعد توبته. وإلا فكلام الإمام عبد الله بن مبارك يفهم منه أنه كذاب، والكذاب لا يقبل حديثه أصلا، ما صدق فيه وما كذب. حديث واحد بس يكذب فيه ترد جميع مروياته به، ولا شك إن في أحاديث كثيرة صدق فيها، مش كله كذب. يعني صدقك هو سأل صدقه، هو أصلا كذوب، يعني مليء بالكذب، والأصل فيه الكذب. ثم إن الأثر الذي وردك ذلك عن عبد الله بن مبارك ضعيف ولا يثبت. بقي عندنا الأثر الذي ذكره الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. هنا الإمام الحميدي رحمه الله كلامه صريح. الإمام الحميدي لما سئل عمن يروي ما عمن يدعي سماع ما لم يسمع متعمدا لذلك، يعني يتبين كذبه في ذلك، ما يدورش في ذهنك بقى المنقطع والمدلس والكلام ده انه بيروي ايه ما لم يسمع، صح؟ لا، هنا ان يحدث، ان يروي ما لم يسمع متعمدا، يعني ايه؟ يعني قال سمعته حدثنا، لا سمعته حدثنا، لكن التدليس بيلف ويدور المدلس، كلام يحتمل، قال روى عن، فذلك ما تهمناهوش بالايه؟ بالكذب. ولذلك ان قال حدثنا المدلس قبل ايه؟ حديثه، والا يبقى كذاب على طول. يبقى الثاني هذا كلام الامام الحميدي رحمه الله تعالى إنما يتوجه على من ادعى سماع ما لم يسمع وصرح بالتحديث. يعني تنبه لهذه النكتة فإنها مهمة، لأن ربما يدخل عليك داخل المدلس أو المرسل فإنه يدعي سماع ما لم يسمع، يدعي سماع ما لم يسمع. فقال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى فلا يجوز حديثه أبداً. أوله بعض أهل العلم كذلك، قالوا طيب ما هو لا يجوز حديثه أبدا، ها لا يجوز حديثه أبدا إلا إذا تاب، صح؟ هل القيد هذا موجود في الكلام؟ مش موجود، لكن ربما يحتمل، ولا ربما يحتمل الكلام، ربما يحتمل هذا الكلام، فإن كلامه أيضا مطلق، قال لا يقبل حديثه أبدا. لكن هل يفهم من قوله لا يقبل حديثه أبدا، ربما يفهم منه الإطلاق، حيث أنه لو أراد استثناء من تاب لنص على ذلك، لقال لا يقبل حديثه أبدا إلا إذا إيه؟ إلا إذا تاب، وحيث أنه لم ينص على ذلك فأطلق فقال لا يقبل حديثه أبدا وسكت، فيفهم من الكلام أبدا دي تفيد التأبيد، يفهم من هذا الكلام أن حديثه لا يقبل مرة، لا يقبل إيه؟ مرة. صح الكلام يحتمل أنه يقصد أنه ما زال على كذبه، ويحتمل أنه مطلقا للتأبيد. والظاهر الذي يظهر لي والله أعلم أن في صرف كلامه عن الإطلاق تكلف، يعني يظهر لي من كلام الإمام الحميد رحمه الله تعالى أن صرفه، يعني قال لا يجوز حديثه أبدا، الدليل أنه لا يقبل حديث مرة، لم يستثني في كلامه، والأصل عند الأصوليين أن المطلق يحمل على إطلاقه حتى يرد نص. أيوة، يبقى المطلق يقيده يا أخي حتى يرد نص إيه يقيد، والعام على عمومه حتى يرد ما يخصصه. خلاص، يبقى هنا كلام مطلق لو أنزلناه على قواعد الأصولية عند أهل العلم وعند اللغويين كذلك، فإنه يفيد التأبيد، يفيد إيه التأبيد، أنه لا يقبل حديثه مرة. فهذا هو الأظهر، وأرى أن تأويل كلامه تحميل لما لا يحتمله. طيب، إذن يا إخوة، الذين قالوا بعدم رواية قبول حديث الكذاب الذي تاب، اللي صح عندنا أثر الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وكذلك ما نقل عن أبي المظفر السمعاني وأبو بكر الصيرفي، وأبو بكر الصيرفي. طبعا أبو المظفر السمعاني من الأئمة ومن أئمة الحديث، صاحب كتاب في أصول، له كتاب في أصول فقه مشهور، القواطع في أصول فقه، وهذا يسمى بالسمعاني الكبير. يسمى إيه؟ السمعاني. نعم، الصغير صاحب الأنساب، اللي هو اسمه إيه؟ أبو المظفر سعد تقريبا، الصغير صاحب الأنساب. طيب، هنا قال: وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. حتى والله كلام أبو المظفر السمعاني هذا لا يفيد مسألة التوبة. من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم. طيب، إسقاط إيه؟ ما تقدم من حديثه، ما فيش هنا دليل على مسألة التوبة. طيب، اقرأ كده الحاشية. الراوي: الراوي المتوقف القسط إذا تاب عن قسطه وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته بعدها، هذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث. إن أحمد بن حنبل وأبا بكر بن حميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب، أسقطنا خبره كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ورد النووي هذا، وقال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. وراجح ما قاله يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: طيب، الكذاب أعظم جرما عند الله أم الكافر؟ الكافر أعظم جرما عند الله. أرأيت لو تاب الكافر ودخل الإسلام تقبل روايته؟ تقبل توبته؟ هل القياس هنا مضبوط؟ غير منضبط، هذا قياس غير منضبط أصلا، لأنه ثم فارق أولا بين الكذب في حديث الناس والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فارق بين الكافر الذي كان يشرك بالله عز وجل ثم تاب ودخل الإسلام، فإن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر، وهذا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فرق يخونا بين الكافر الذي دخل الإسلام وبين المسلم الذي استحل الكذب، الذي استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عن الكافر قبل الإسلام، نعم، حديث المرشد قبل ما يسلم، نعم، ما هو بيسويه، هو بيقول ان فيه، وهذا دليل على انه قبلت روايته وحديثه لم يهدر، بدليل انه بتقبل ايه، تقبل روايته تحمله يعني. لكن اقول انا ان في فرق كما ذكرت لكم انفا، الفارق بين الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسألة توبة الكافر. ها، والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تقليضا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة. فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريج: وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسمت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه. فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، والظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، وجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته، ولله الحمد. لله الحمد. يعني غالبا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يثني على نفسه في أعماله ونقولاته، صحيح هو إمام متبحر رحمه الله تعالى، لكن يعني هذا أمر مشاهد منه. طيب يا إخوة، خلاصة الكلام في المسألة، نعم؟ خلاصة الكلام في هذه المسألة، إحنا لما تكلمنا على رواية المبتدع وعدم القبول وعدم القبول، من أقوى الأشياء التي دللنا بها على قبول روايته الواقع، صح؟ كذلك بنفس ما دللنا سندلل، فقد شهد الواقع أن بعض المحدثين قد كذبوا في شبيبتهم في بعض الأحاديث ثم تابوا، وقبل أئمة الحديث توبتهم وخرجت أحاديثهم في الصحاح. فهذا إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس نقل الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه كان يكذب في شبيبته ثم تاب وحسنت توبته، وخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما. إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس وكذلك أبو عبد الرحمن النعيمي وضع بعض الأحاديث ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد بدت منه هفوات في صبا، بدت منه هفوات في صبا، واتهم بالوضع في الحديث ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. فمن الناحية العملية هذا يدل على أن من كذب في الحديث، وهذا خلاصة الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التغليظ الشديد في هذه المسألة، إلا أن الأئمة قبلوا حديثهم بعد ذلك بعد هذه التوبة، ولم تهدر جميع مروياتهم. الوقت نص الأئمة عندنا أن الكذاب تهدر جميع مروياته. طب لو سلمنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم ما خرج في الصحيحين إلا ما صح من حديث إسماعيل، سلمنا، ألم ينص الآن على أن جميع مروياته مهدرة؟ إذن حتى لو سلمنا ليس عندنا دليل يثبت لنا أنهما ما رويا عن إسماعيل بن أبي أويس إلا قبل أن يكون أو أن يبدو منه الكذب، ليس عندنا دليل على ذلك. ولو سلمنا بأن ذلك قد ثبت كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يظن في الشيخين إلا أنهما رويا ما صح من حديثه. قال: فهذا جريان منهما على قبول روايته. فهذا جريان منهما على قبول روايته. فهذا أكبر دليل، يا إما نهدر جميع الروايات، وهذا نص كلام الأئمة رحمة الله عليهم، يعني بيقولوا إن الكذاب مهدورة رواياته قبل الكذب وبعد الكذب، انتهى أمره خلاص. فكونه تام وقبل البخاري ومسلم حديثه في الصحيحين، ولم تنتقد تلك الأحاديث على الشيخين، وانعقد الإجماع على صحة ما في الكتابين، فهذا مصير من الأئمة إلى صحة قبول توبة الكذاب إن تاب، وإن كان ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا النعيمي رحمه الله كما نص الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يعني حال عملية دلت على ذلك. أضف إلى ذلك إن هو ما ثبت عندنا الآن صريحا إلا كلام من الحميدي والصيرفي والسمعاني، حتى الصيرفي إن كلامه محتمل، يبقى الحميدي هو اللي كلامه صريح، الحميدي كلامه صريح، الصيرفي وأبو مظفر السمعاني يعني كلامه الصريح، حتى أبو مظفر السمعاني كلامه كمان أقل في الصراحة من كلام غيره. فالثابت عندنا الواقع الذي أثبت قبول ذلك. لا أذكر والله، يا هو من عندك ماشي أبو عبد الرحمن النعيمي، تبحث عندك يبقى هذا أسبوع أخرى إن شاء الله تبحث على الشاملة كده، تجيب هتعلم على صحيح البخاري وصحيح مسلم ماشي، تكتب النعيم ما تلاقيتهمش في الصحيحين، تجيب تعلم على تهذيب التهذيب ماشي، تهذيب الكمال، تكتب النعيمي تشوف هيبقى أسهل، يعني لو تخرجوا من الكتب لسه أنتم ما تعلمتوش، تخرجوا من الكتب التراجم وعما قريب يعني إن شاء الله تتعلم، بس ما أظنش أنكم تتعلموا هنا يعني، لأن هنا ما فيش عندنا كتب نعرف نتعلم فيها. إن شاء الله فيه كتب، هتيجي كتب؟ إن شاء الله. تفضل اقرأ يا أخي. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب ولم يرجع إليه، وقال ابن مبارك أحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. الإمام المعلمي رحمه الله تعالى قال: وكذلك، يعني يدخل في هذا المضمار كذلك من كذب في الجرح والتعديل، من كذب في الجرح والتعديل، ومن كذب في أخبار الصحابة رضي الله عنه، فإنه هذا يقاس على الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل ما قلنا بنفس التفصيل هنا يقال هنا، ليه؟ لأن الجرح والتعديل ده السلم اللي بيوصلك الحديث، فإذا كان في سلمة مكسورة أو فيها خلل مش تعرف تصعد تمام. طب فما هو يظهر لك صورة حسنة لهذا السلم هتصعد، يبقى ما يقول لك إن فلان ثقة إمام حافظ هو كذاب ويعرف أنه كذاب ويذكر ذلك متعمدا، يبقى عارف إن هو بيكذب كذاب ثم يوثقه، فكذلك هذا يدخل في ذاك المضمار. وكذلك في إثبات الصحبة للصحابة وفي مرويات الصحابة الموقوفة عليهم، لأن قول الصحابي عند جماهير الأصوليين إذا لم يخالف فهو حجة، فهو حجة. وعند جماهير الأصوليين أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة يصير إجماعا سكوتيا ظنيا، وهو حجة عند جماهير الأصوليين. إذن أنت الآن نفس الخطر في كذب على رسول الله أو قريب منه موجود في إيه؟ فيما ذكرنا، ولذلك المعلم رحمه الله تعالى قاس هذا على ذلك. طب هنا قال: وأما من غالط في حديث فبين له الصواب، قيل له أخطأت هذا كذب ها؟ أو هذا حديث موضوع ها؟ اقرأ كده. فبين له الصواب فلم يرجع عنه، أصر على التمسك بخطأه مع إيه؟ مع التبيين له بشرط أن يكون من بين له حجة عنده. ممكن واحد يبين يقول له أنت مين؟ من أنت حتى تبين لي؟ ده يحيى ابن معين رحمه الله تعالى لما انتقد على أحد مشايخه فقال له وهو بيحدث بحديث في المجلس، قال هذا حديث ليس من حديثك، فلم يعتبر لكلام يحيى وواصل الكلام. فقام يحيى في المجلس قال لا والله ليس هذا من حديثك وما سمع فلان من فلان. قلت لا أصر، ما سمع فلان من فلان؟ إذن هذا المحدث ما الذي جعله أو ما الذي حمله على عدم الإصغاء لكلام يحيى؟ إنه بيعتبره إيه؟ تلميذه، هذا تلميذ، صح تلميذ نجيب بس هو تلميذ برضه، وده إمام محدث معروف. فغضب وأغلق ما كانش بيقرأ من كتاب من حفظه، فغضب وترك المجلس ثم دخل إلى بيته وفتح كتابه فنظر فيه فوجد مثل ما قال يحيى تماما، فأثنى على يحيى ثناء رفيعا ثم قال له من أين جاء ذلك يا أبا زكريا؟ اللي هو أبو زكريا الآن بلك من أين جاء ذلك؟ يعني قال إزاي شباب يستفهم منه؟ قال عرض عليك في المذاكرة فظننت أنه من حديثك. ده هو أحسن في الظن، ليه؟ لأنه عنده إمام، لأنه عنده ثقة، فأحسن فيه الظن، قال له سمعته في المذاكرة. دوك أنا حفاظ، أنت ممكن بيعودهم يذكروا يعني المذاكرة أن يذكر كل واحد ما عنده من الأحاديث. فإذا كنت أنت حافظ الأحاديث عندك موجودة عندك بأسانيدك، وأنا عندي الأحاديث بأسانيدي، فعندك حديث زائد تستفيده وهكذا. فهو سمع الحديث، فسمع الحديث فعلق في ذهنه حتى يكون هذا الحديث صحيحا من روايته له، إنه ينسبه لمين؟ ينسبه مين؟ طبعا هو بينسبوش المذاكرة بقى، يعني إيه؟ علق في ذهنه فظن أنه من حديثه. فلما حدث من صدره، هما كانوا حفاظ بيحفظوا الطبع على طول، فلما كان هؤلاء حفاظ انطبع في صدره فحدث به وظن أنه من حديث، فيحيى أحسن فيه الظن وبين له السبب. تفضل. يبقى لازم يكون عنده الذي يخطئه هذا حجة عنده. قال ابن مبارك أحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا وتوسط بعضهم، وقال إن كان عالم رجعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم. أنتوا عارفين يا إخوة إن وكيع كان له ابن اسمه سفيان، سفيان بن وكيع ضعف حديثه، قال الحافظ في ترجمته في التقريب صدوق في نفسه لكنه أصر على الخطأ فضعف. هو في نفسه صدوق، يعني إيه صدوق؟ يعني إيه عدل ضابط، يعني إيه عدل ضابط، لكن بولي بكاتب سوء، فقيل له إن كاتبك اللي بيكتب لك يدخل في حديثك ما ليس منه، ودي آفة كبيرة، آفة كبيرة، فأصر على ذلك فضاعفه أهل العلم. كمل يا أخي. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والاشتراط. فقال القاضي أبو يوسف ومن تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قوله في الأثر كفى بالمرء إثما. نعم. وفي لفظ مسلم حديث عن رسول الله كفى بالمرء كذبا في المحدث وإثما، والد كذبا وإثما. مثلا إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث وأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاضطرب الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يرته ذلك في عدالة الراوي عنه فيما علاه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية، كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين، ثم نسى سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. أيوة، هنا الإمام الدوردي رحمه الله يقول حدثني ربيعة ابن عبد الرحمن، حدثني ربيعة ابن عبد الرحمن بحديث عن سهيل بن أبي صالح، قال فلقيت سهيلا فقلت حدثني ربيعة عنك بحديث لم تحدث به. يعني هو يقول له الحديث، يقول له يعني لا أذكر أن هذا من الحديث، لا أذكر. فسهيل بن أبي صالح كما قال هنا أصابته آفة فكان ينسى. طبعا معروف في سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، مشهور هذا الإسناد، سهيل بن أبي صالح عن أبيه وعن أبي هريرة، الإسناد فيه جملة فيه مناكير، وربما تكون هذه المناكير بسبب الآفة التي حدثت لمن؟ لسهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اللي هو شقيق ابن سلمة، أبو صالح اللي هو شقيق ابن سلمة، أبو وائل شقيق ابن سلمة، أبو صالح ذكوان السمان، ماشي. فلما ذكر الدوردي ذلك لسهيل قال، كان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، ويذكر الحديث. إذن هو قبل هذا نسي، فلما نسي الحديث لثقته بتلميذه إنه نقل عنه، لعلنا السبب الإشكال عندي أنا، فكان يحدث عن الواسطة عنه لأنه نسي الحديث، فخاف هو يثق في تلميذه، ومع ذلك يخاف إنه يكون إنه مثلا من باب التلقين، يعني كانوا بيلقنهم اللي بيحصل عندهم خلل في الحفظ والكلام ده، من الأئمة اللي يختلط الكذابين يروح لهم يلقنوهم، يقول حدثك فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول نعم حدثك فلان عن فلان، ويحط الأحاديث التي يريدها، فلذلك ليكون أثبت قال حدثني ربيعة عني. لو بقى الإشكال تأفمين من أشتلها ربيعة عني أني حدثته عن أبي، تمام، ويذكر. وقيل لسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى يا أبا محمد إن معاوية يحدث عنك بأحاديث لا تذكره، فقال صدقه فإني لست اليوم في الحفظ كأمس، قال صدقه فإني لست اليوم في الحفظ كأمس. يبقى هذا مصير من هؤلاء الأئمة إلى أن المحدث إذا نسي الحديث وذكره تلميذه الذي يثق فيه فإن التلميذ مقبول الرواية ولا مش مقبولة بشرط. هذا الشرط يعني فيه هنا تقسيم للمسألة، إما أن ينكر المحدث حديثه مطلقا، يقول ليس هذا من حديثي، ده كذاب ليس هذا من حديثي، أو أنه يقول هو من حديثي ولم يسمع من. في الثانية كثير من الأئمة يجيزها، لأن بعض الأئمة كان عسرا في الرواية، فكان التلميذ يختبئ ويستمع لحديثه، ومن ثم كان الإمام البرقاني يحدث عن بعض مشايخه فكان يقول سمعته، فقيل له لماذا لا تقول حدثني؟ قال كان عسرا في الرواية فكنت أختبئ وأسمع، فبقول سمعته، أنا سمعته لكن هو ما حدثنيش، حدثني يبقى حدثني وأنا في المجلس على تحرير الألفاظ، حدثنا وأخبرنا اصطلاحا يعني في تحريرها إن هو يحدثه في جماعة، فكان يقول سمعت ولم يقل حدثني لتلك العلة. إذن رب شيخ عسر في الرواية والتلميذ يختبئ له، أو كان يأخذ مالا يأخذ أجرة في الحديث. طيب يا اخوانا، قلنا انه ربما يكون المحدث عسرا في الروايه والتلميذ يختبئ له، او يكون ممن ياخذ الاجره على التحديث وهذا التلميذ فقيرا لا مال عنده، ماشي، وهذا التلميذ فقير لا مال عنده فيوم يختبئ ويستمع. فلو أننا أمضينا واعتبرنا إنكار الشيخ لسماع الطالب منه ضعف الطالب بسبب ذلك، لا مشكلة كبيرة جدا، لأن كثير من الأئمة كان يفعل هذا، جملة من الأئمة كانوا يفعلون هذا، ربما يختبئون حتى يستمعوا للحديث. وبعضهم تعرف القصة المشهورة لما جاء الإمام أبو داود بابنه في المجلس، ويعني حط له لحية عشان يبقى كبير في مجلس أحمد بن صالح المصري، وأحمد بن صالح المصري كان شديد، كان فيه بأو وعنده كبر، هكذا نص الأئمة في كتبهم، كان فيه بأو كبر، كان متكبرا، حتى الإمام النسائي طعن فيه وضعفه بسبب أن النسائي جاءه مع جماعة من المحدثين، طيب النسائي يشرفه لما يجلس عنده تلميذه يحدث عنده يشرفه، أبو عبد الرحمن إمام كبير، فجاء النسائي ومع جاء المحدثين لأحمد بن صالح، قال لا هؤلاء لا يدخلوا مجلسي أبدا، يا إمام يا إمام لا يدخلوا مجلسي أبدا، فغضب الإمام النسائي وترك مجلس أحمد بن صالح، ثم جعل يسبر مروياته، يجيب المروات بتاعته مروياته يسبرها وينظر فيها عشان يستخرج له نكارة حاجة أخذت عليه، ويطعن فيه الإمام النسائي، وهو في طريقه حدث عن أحمد بن صالح بحديث قال هذا حديث منكر، فقال إيه، فراح طعن في أحمد بن صالح، قال وقفت له على مناكير الإمام النسائي، ده من الأشياء لكم بين الأئمة وتغتفر وتطوى ولا تروى، مثل هذا يطوى ولا يروى. الشاهد أن أبو داود جاء بابنه وجلس وجعل له لحية، حط له لحية وكان صغير، وكان أحمد لا يدخل مجلسه إلا الأكابر، ما يجيش المجلس بتاعه غير الحفاظ الأكابر علشان يشرفوه، لأن كان عنده كما قلت شيء من الكبر. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى يريد أن يسمع ابنه من أحمد بن صالح ليتشرف وليعلو في السند كذلك. نعم نعم، اللي هو قال عليه بعد كده كذاب، ابن كذاب، وابنه في الحقيقة ليس كذابا. فالإمام أحمد بن صالح بعد ما أجلس هذا وسمع الحديث، فالجالسين أخبروا أحمد، قالوا له ده ابنه ده متخفي، أنت فاكر أن ده شيخ كبير، ده متخفي، شوف اخلع اخلع لحيته أنت هتلاقي إيه متخفي. فأحمد بن صالح بقى إيه اغتاظ جدا، فقال أنا يفعل بي هذا؟ فقال له يا إمام اسمع مني، شوف الحديث أنت حدثته كله حفظه على الوجه أم لم يحفظه؟ فسمع منه أحمد بن صالح فوجده يحفظ عليه الوجه. ما فيش في القصة بقى هل أجاز أنه يدخل بعد كده ولا ما يدخلش، المهم أنه عدت هذه وخلاص. إذن كان في متخفي ولا لا؟ طب ده لو قال حدثنا أحمد بن صالح، وقيل لأحمد بن صالح هل سمع هل هذا من حديثك؟ سيقول نعم من حديث لكن هذا كذاب ما سمع منه، على طول ده كذاب ما سمع متخفي لا يعرفه. فكذلك الذين يختبئون ويستمعون إلى المحدثين من كان عسرا في الرواية. يبقى إخوانا عندنا قسمين، قسم ينكر فيه المحدث مرة أن هذا من حديثه فهذا فيه قوة وليس من حديثي، لا حدث عنك، أقول لي أخي ليس هذا من حديثي، أنا ما حدثت أصلا بهذا الحديث، فمثل هذا يقبل أم لا؟ هذا فيه خلاف كبير، ده اللي فيه إيه؟ ده اللي فيه خلاف كبير. أما القسم الثاني إن هو ينكر أنه سمع منه هذا الحديث فهذا الخلاف فيه أقل، إن كان التلميذ ثقة فإنه لا يقدح في التلميذ ولا يقدح في الشيخ، لأن كل إنسان قد ينسى كما قيل أو كما ذكرت لكم الآن نقلا عن سفيان بن عيينة، وسفيان عيينة إمام من الأئمة الأكابر ومع ذلك كان ينسى، ونص شعبة رحمه الله أنه قال لا أعجب ممن ينسى ولكن العجب ممن لا ينسى، لا أعجب ممن ينسى ولكن العجب ممن لا ينسى. ما ينساش يبقى إيه؟ إيه يعني محفوظ نازل عليه الوحي ها معصوم؟ لا طبعا، إلا إذا كانت خصية كالخصية التي كانت لأبي هريرة رضي الله عنه وقد اختص بها، نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال وتلك من خصائص أبي هريرة أنه يحفظ ولا ينسى. من خصائص مين؟ أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحفظ ولا ينسى. فالنسيان إذن وارد على الأئمة، وطالما أنه وارد لا يقدح في حديثهم، لا يقدح ذلك في حديثهم، اللهم إلا إذا كثر منهم ذلك حتى صارت هذه غفلة، صارت ذلك تلك إيه؟ غفلة. ففي هذه الحالة سيقدح فيما سيأتي من الحديث، لكن اللي مضى اللي مضى خلاص. إن استطعنا أن نفصل بين الماضي وبين المستقبل كمسألة الاختلاط، كمسألة إيه؟ الاختلاط، إذا عرفنا التاريخ خلاص ما قبل وما بعد خلاص يا إخوانا. يبقى الراجح أن حديثه مقبول، التلميذ روايته صحيحة ومقبولة، والشيخ كذلك، لكن إذا أنكر الشيخ وكان من الأئمة الحفاظ أنه من حديثه مرة ليس هذا من حديثي ما حدثت به، فهنا الخلاف أقوى، الخلاف في هذه المسألة أقوى، احتمال أنه لا يكون ذلك من حديثي. طيب خلصنا المسألة؟ خلاص بقيت مسألة إن شاء الله. نعم شفنا في المسألة لأنه هو أنش من حديث الراجح تقبل لا تقبل روايته. إذا كان المحدث عنه من الثقات فإنه يقبل قوله، فإنه يقبل قوله طالما أنه من الثقات. ليه بقى؟ لأن القاعدة عندنا أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم وده ثقة، فهيخترع حديث هيألفه قال سمعته منه هذا الحديث، والشيخ قال ما حدثت أصلا بهذا الحديث، فهنا ندخل قاعدة المثبت مقدم على النافي، نقول يبقى هنا يقبل لاحتمال ورود النسيان، وهذا النصوص عندنا الواردة عن الأئمة تدل على سريانه، تدل على سريانه. ومن أقوى ما ذكرت لكم ما قاله ابن عيينة رحمه الله تعالى صدقه فإني لست اليوم كالأمس، فإني لست اليوم كالأمس. وبعضهم كان يقول والله لقد نسيت من الحديث ما لو لكفان الشعب عامل بن شرحبيل نسي اللي هو انسان من العلم، وكان كذلك الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان المحدثون يدخلون عنده ويجلسون فيستفيدون ويتعلمون، فكان يقول كنت أحفظ هذا، يعني قديما كنت إيه حافظ مثل هذا ثم نسي. فكل هذه أدلة على أن الشيخ وإن كان ثقة ضابطا حافظا فإن ورود النسيان عليه وارد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله يا إخوة قطعا